حصريا على إنشادكم. عادت عليكم في حال زينة، جعل الفقر ما يدخل عليكم، عطونا عيدنا عادت عليكم وعلى فلوس حتاكين. العيد يا أهل العيد سيل مسانينا، العيد تهفر جثوم مع المساكين، العيد يبقى القوم والكل صافينا. العيد ما هو لبس ما قاري للعين، من الثياب الخضر والزرق تلوينا. العيد ما هو قول يا ناس عيدين، ولا هو رمية ورد من باطن يدينا. Sad will I.